شو حلو المنوت لما بتبقى هي رفيقة امه، شو حلو المنوت لما بتبقى هي رفيقة امه، تسمعها تحبها وترضيها وتحضنها تبوسها وتضمها. شو حلو المنوت لما بتبقى هي رفيقة امه، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. بحنانة تمشط شعراتي تلعبني انا ورفيقاتي، بحنانة تمشط شعراتي تلعبني انا ورفيقاتي. ماما يا وردة حياتي ويا احلى وردة رح شمها، ماما يا وردة حياتي ويا احلى وردة رح شمها. شو حلوة شو حلوة، شو حلو البنوتي وامها، شو حلوة شو حلوة، شو حلو البنوتي وامها. شو حلو البنوتي لما بتبقى هي رفيقة امها، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. ماما ما انها مش قد بتفهمني وبلقاها حدي، ماما ما انها مش قد بتفهمني وبلقاها حدي. لو نزلت دمعة على خدي بايد الحنون بتلمها، نزلت دمعة على خدي بايد الحنون بتلمها. شو حلوة شو حلوة، شو حلوة البنوتة وامها، شو حلوة شو حلوة، شو حلوة البنوتة وامها. شو حلوة البنوتة لما بتبقى هي رفيقة امها، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. ماما ما بحكي وبقول حكاياتي واسراري كلها، ماما ما بحكي وبقول حكاياتي واسراري كلها. لو مهما اغلط بتضلها ترضى عني وما بيهمها، لو مهما اغلط بتضلها ترضى عني وما بيهمها. شو حلوة شو حلوة، شو حلوة البنوتة وامها، شو حلوة شو حلوة، شو حلوة البنوتة وامها. شو حلوة البنوتة لما بتبقى هي رفيقة امها، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. شو حلوة البنوتة لما بتبقى هي رفيقة امها، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. شو حلو المنوتة لما بتبقى هي رفيقة امها، شو حلو المنوتة لما بتبقى هي رفيقة امها، تسمعها تحبها وترضيها وتحضنها تبوسها وتضمها. شو حلو البنوتة لما بتبقى هي رفيقة امها، تسمعها تحبها.